هذا الذي تجد في فتاوى العلماء الراسخين، يسأل المسألة ثم لا يجيب عليها في مجلس، ثم في مجلس آخر يجيب عنها. أنا أذكر لكم فتوى لتستفيدوا يا إخوان، ليس العلم ترى معلومات، العلم أن يمتلئ قلبك لحقائق وتفهم دينك. يعني مرة سئل الشيخ صالح الفوزان، سأله واحد، اعتقدوا عليه مجموعة، فسأله واحد، فبعد ما سلموا وجلسوا قال له واحد: الشيخ صالح ما رأيك بالشيخ مقبل الوادعي؟ فقال: لا أعرفه. نعم لكم سؤال بعده، سأل واحد سؤال. فبعد أن خرجوا دخلت بهذا الأخ الظنون، فقال: إيه هذول علماء نجد ما يرون إلا أنفسهم، ما يرون عالم غيرهم، ويحسدون غيرهم على أنهم مستمع عندهم الناس. وشاء ما شاء من الظنون. وبعدها بمدة يسيرة يسأل الشيخ صالح أحسن الله إليكم للشيخ مقبل الوادعي مؤلفات مصنفات، هل تنصحون بها؟ قال: نعم، الشيخ مقبل معروف من علماء أهل السنة والجماعة، يستفاد بكتبه وينتفع بها. طيب ليش كان الشيخ هناك لا أعرفه؟ أنا أعطيكم الجواب لعرف طريقة العلماء. من أجل لا أعرفه كما تريد أنت، أنت بشيء وفي قلبك شيء تبقى تفتح لي مشروع من الكلام، فأنا لا أعرفه كما تريد أنت، أنا أعرفه بأمر آخر كما أريده أنا كما أتكلم به أنا. هؤلاء هم العلماء الذين الإنسان إذا صار على جادتهم انتفع، وما عدا ذلك فإن يزل بالإنسان، تزل الخطى بالإنسان، ولا يأبه الإنسان في الناس ما قالوا وما تكلموا، لا هو عليه من الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.